جزاكم الله خير شيخنا. هذا السؤال الثاني يقول السائلة من ليبيا: امرأة تستهزئ بالخمار، فهل بعد النصيحة إذا لم تستجب نقول لها أنت كافرة وتترتب عليها أحكام الكفار من عدم الصلاة عليها بعد موتها وباقي الأحكام؟ أنا لا أدري يا بنتي هل أنتن أحسنتن البيان لها ونصحتن وقدمتن لهن وقدمتن لها النصيحة بأسلوب جيد علمي أو لا؟ فإن كان في الحال الأولى تهجرنها ولا تصحبنها ولا تمكننا من صحبتكن، نعم، لأن هذا من شرع الله، لبس المرأة الخمار هذا مما فرض الله عليها في الحجاب، والخمار يجب أن يغطي الرأس والصدر ويضرب، يكون يعني واسعا، نعم. ثم الاستهزاء، هل هي تستهزئ بالخمار على الإطلاق كما يقول بعضهم يعني من الرجال والنساء، هذا خيمة سوداء، أو مثل هذا يعني رجعية أو تخلف، فهذا خطير، نعم، استهزاء بشرع الله عز وجل هو كفر. وإن كان استهزاؤها يعني كونها يعني تسخر من نسوة لا ينزلن الخمار عن رؤوسهن ولو كان مع بنات جنسهن، فهذا خطأ، خطأ، نعم. مع أن المرأة إذا كانت بين نسوتها فلا يجب عليها لبس الخمار، نعم. وفي الحالة الثانية يجب عليكن بيان الحق بما تفهمه من الاستدلال، إذا كنت تحسن البيان فبين لها حكم هذا مما تحفظنه من أدلة الكتاب والسنة ومن أقوال أهل العلم، فإن لجلجت وعاندت فهذه عرضت نفسها للكفر والعياذ بالله، ونسأل الله أن يهديها ويردها إليه ردا جميلا، آمين.